باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع زيد بن حارثة رضي الله عنه في غزوة مؤتة، فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا، فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه، فاتخذه كهيئة الدرق، ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين. هكذا مضبوطة، مضبوطة بالمبني المجهول يفري، فجعل الرومي يفري بالمسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخذ من السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته. قلت: لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا خالد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، لقد استكثرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا خالد، رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: فقلت له: دونك يا خالد، ألم أفلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذلك؟ فأخبرته. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا خالد، لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى، والفرس والسلاح من السلب. باب في الإمام يمنع القاتل من السلب إذا رأى، يعني إذا رأى ذلك، لأن القاتل يكون له السلب، ولكن للإمام أن يمنعه إذا رأى ذلك، أي يمنع القاتل السلب إذا رأى ذلك. والفرس والسلاح من السلب، يعني أنها من جملة السلب، بحيث أن المقتول إذا كان له فرس ومعه سلاح فإنه يكون سلبا، ويكون لقاتله، لقاتل ذلك القتيل الذي يملك هذه الفرس ويملك ذلك السلاح. أورد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، فرافقني مددي من أهل اليمن ليس معه غير سيفه. يقول عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. وغزوة مؤتة هي الغزوة التي كانت للروم، وكانت في السنة الثامنة، والتي استشهد فيها ثلاثة من الأمراء، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ويقال لها غزوة الأمراء لأنه استشهد فيها أمراء ثلاثة، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ الراية خالد ونصر الله المسلمين على أعدائهم. وقال عوف بن مالك إنه صحبني مددي من اليمن، والمددي هو الذي يعني يأتي يمد الجيوش، أو تمد به الجيوش، الذي تمد به الجيوش، الجيوش قال له مددي، يعني جاء يمد الجيوش. وكانت الأمداد تأتي من اليمن، وهي قصة التابعي الذي هو خير التابعين، أويس القرني. أويس القرني قال: يأتيكم مع أمداد أهل اليمن، يأتيكم مع أمداد أهل اليمن، يعني الذين يأتون من اليمن ليمدوا الجيوش، فكانوا يأتون من اليمن مارين بالمدينة متجهين إلى الفرس، إلى بلاد فارس لقتال الفرس. فيقال للواحد مددي ويقال لهم أمداد يعني الذين يمدون الجيوش. فكان أويس يعني جاء مع أمداد أهل اليمن، والرسول قال يأتيكم مع أمداد أهل اليمن. والحديث الذي ورد إني أجد نفس الرحمن من جهة اليمن المقصود به هذا، يعني هو ما يحصل للمسلمين من التنفيس عن طريق الجيوش والأمداد التي تأتي من جهة اليمن. هذا هو معنى الحديث الذي ورد أجد نفس الرحمن من جهة اليمن، وليس المقصود بذلك يعني صفة من صفات الله أنه يعني يوصف بأن له نفس، وإنما يعني هذا الجند وهذا الجيش أو هذا هؤلاء الرجال الذين يحصل بهم التنفيس على المسلمين بمجيئهم لقتال الكفار. قال فهذا المددي وليس معه إلا سيفه، ليس معه إلا سيفه. ولما وصلوا وحصل القتال مع الروم يعني صار قال إيش كان له إيش عمل ماذا عمل؟ ليس معه غير سيفه، فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم. يقول أنه هذا المددي ما معه إلا سيفه، وأن رجلا من المسلمين نحر جزورا فطلب منه قطعة من الجلد ليتخذها يعني كهيئة الدرق، يعني كالوقاية أو كالترس يعني الذي يجعله يعني دون السهام، يعني بحيث أنه يعني ييبس يعني يبسه ثم يكون يعني قاسيا وغليظا. فاتخذه كهيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب، فجعل الرومي يفري بالمسلمين فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. يا هذا المددي لما حصل الالتقاء مع الروم كان فيهم أي الروم رجل على فرس يعني جواد يعني وعليه سرج مذهب ومعه سيف مذهب، فكان يفري بالمسلمين يعني معناه يفتك بهم يفتك بهم. فهذا المددي اختفى وراء صخرة، ولما مر به المددي ضرب يعني عراقيب فرسه فخر وقتله. وحاز فرسه وسلاحه، يعني حاز ذلك المددي فرسه وسلاحه، يعني هذا الفرس وهذا السلاح الذي هو يعني مذهب ويعني السرج الذي هو مذهب، يعني حاز ذلك أي الفرس والسلاح. وهذا محل الشاهد للترجمة حيث قال يعني والفرس والسلاح من السلب، لأنه حاز يعني ذلك السلب الذي هو الفرس والسلاح. فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب. قال عوف فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ يعني لما حصل النصر للمسلمين على أعدائهم الروم أخذ خالد يعني ذلك السلب أو من ذلك السلب الذي معه، وقال إنه استكثره. فعوف بن مالك الذي كان قد رافق هذا المددي قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه؟ قال إنه قد استكثر ذلك، يعني رآه شيئا كثيرا فأراد أن يكون للمسلمين يعني شيئا من ذلك. نعم. قلت لتردنه عليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليه. فقال عوف بن مالك لا تردنها عليها أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يذكر ذلك وأنه عندما يلتقي هو مع خالد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما خبر بما, بما, بما حصل وبما فعله خالد من أخذ ذلك السلب من القاتل. نعم. قال عوف فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله لقد استكثرته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا خالد رد عليه ما أخذت منه. قال عوف: نعم. ثم إن أنهم لما التقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عوف بإبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قد حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا الخبر بل استوثق من خالد وقال: ما حملك على ذلك؟ قال: استكثرته يا رسول الله، استكثرته يا رسول الله. قال: رده عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: رد عليه ذلك الذي أخذته منه، أي السلب. نعم. فقال عوف: قلت له: دونك يا خالد ألم أفي لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ ثم إنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلب على القاتل المددي قال عند ذلك قال عوف لخالد يخاطبه عند النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أفي لك؟ يعني مناها يعني ألم أفي بالكلام الذي قلت لك بأنني سأعرفك أنك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أنني توعدتك وقد وفيت بما توعدتك به وقد أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد السلب. فالرسول قال: ما هذا؟ إيش الكلام هذا؟ إيش الذي قد حصل؟ وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب على الإطلاق لما خفي عليه الذي حصل الذي جرى بين خالد وبين عوف بن مالك. وهذا من جملة الوقائع الكثيرة التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وقد أطلعه الله على كثير من الغيوب لكنه ما أطلعه على كل غيب. ولهذا فإن الذين يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بأنه يعلم الغيب ويعني يغلون في ذلك يعني قد لم يحالفهم الصواب بل أخطأوا. والله عز وجل أمر نبيه أن يقول إنه لا يعلم الغيب: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقد حصل وقائع كثيرة يعني منها ما هو في الدنيا ومنها ما هو في الآخرة يدل على أنه لا يعلم الغيب، فمما حصل في الدنيا هذا الذي معنا، وكذلك مسألة العقد الذي كان لعائشة والذي فقد وجلسوا يبحثون عنه مع أنه كان تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة، ومع ذلك ما عرفوا أنه تحت الجمل إلا لما بحثوا عنه ولم يجدوه، ثم أرادوا الرحيل وثار الجمل وإذا العقد تحته. وكذلك مسألة الإفك الذي قد حصل لعائشة وما رميت به من الإفك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها: إذا إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. لو كان يعلم الغيب من أول وهلة يقول للذين اتهموها: أنا أعلم الغيب أنه ما حصل منها شيء، هي بريئة، ولم يعلم براءتها إلا بعد ما نزل القرآن في تبرئتها في آيات تتلى من أول سورة الروم. وأما بالنسبة للآخرة فما أخبر أو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يذاد أناس عن الحوض وأنه يقول: أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا يدل على أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وقد أطلعه الله على كثير من الغيوب، أطلعه الله على كثير من الغيوب، وقد جاء في ذلك حديث كثيرة تدل على نبوته ومن دلائل نبوته، ومنها ما مر بنا قريبا في كونه أطلع على الكتاب الذي ذهبت به المرأة من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي والاثنين الذين معه: اذهب إلى روضة خاخ فستجدان فيها امرأة معها كتاب فأتوا بالكتاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ فأخبرته. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم قدره. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسألة فيها تشفي وأن فيها يعني إلا يعني فيها يعني شيئا يعني حصل مع الأمير وأن فيه اعتراض على الأمير وتهديد للأمير وتوعد للأمير بشكواه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له لا ترد عليه لا ترد عليه لا ترد عليه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد يعني بذلك أن يعوضه يعني من يعني من مما يعني مما من الخمس أو من غير ذلك مما يوفي الله عز وجل عليه. ولكن يعني هذا الذي حصل فيه إغلاظ على الأمير وتشفي من الأمير وتهديد للأمير أراد أن يعني يبقي ذلك الشيء الذي أمر به الأمير والذي أخذه الأمير. وقال هل أنتم تاركوا لأمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره يعني لكم النتائج والفوائد وهم يتعبون وأنتم تستفيدون والكدر هو عليهم كدره عليهم وصفوه لكم يعني صفوه وحسنه لكم وكدره عليهم. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صفوان بن عمرو. عن صفوان بن عمرو وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عوف بن مالك الأشجعي. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. سلب يكون للقاتل مطلقا كل معركة كل غزوة أو يعني هناك شروط معينة. الظاهر أنه إذا إذا إذا إذا كان الإمام قال هذا من قتل قتيلا فله سلب إذا قال هذا فإنه يكون له مطلقا يعني ذلك الذي يكون سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كان واحدا أو عددا كما سبق أن مر بنا في قضية أبي طلحة وأنه قتل 20 وأخذ أسلابهم. يعني إذا كان الإمام أو الأمير قال هذا فإنه يكون له السلب. فإذا كان هكذا يعني السلب الفرس والسلاح وما على المقتول إذا الغنائم تنحصر في ماذا؟ تنحصر في غير ذلك يعني في, في, في الأشياء التي يعني لا يعرف أصحابها لأنهم إذا هربوا وتركوا أموالهم هذه الأموال التي تركت ما جاءت عن طريق أن كل واحد يعني قتل إنسان وأن هذا له. وأخونا يقول هل يجمع بين السلب والسهم من الغنيمة؟ نعم يجمع بين السلب والسهم. السلب يعني شيء والسهم شيء. السهم الأسهم للغانمين جميعا وتقسم عليهم وأما السلب فيكون يختص به القاتل الذي حصل منه يعني نكاية بالعدو والذي حصل منه جهد يعني عظيم تميز به يكافأ عليه يعني بذلك السلب حيث يقول الإمام من فعل كذا فله كذا. الحديث الآن شاهد للترجمة باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى يعني في الآخر. نعم لأن الشاهد للترجمة كون النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الآخر لا تعطيه إياه لا تعطيه إياه يعني رأى من نصحه لا يعطيه إياه يعني لظرف أو لأمر من الأمور وهو ما حصل من شيء اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم غير لائق مع أميره